بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في نعم. سبيل الله. وإذ قال إبراهيم ربه. أسأل الله إليكم. قال الله جل في علاه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها: واذكر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال تعالى له: أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء، سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما سأل فيعلم السامعون غرضه، قال بلى آمنت ولكن سألتك ليطمئن يسكن قلبي، بالمعاينة المضمونة إلى الاستدلال. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، بكسر الصاد وضمها، أملهن إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن، ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا، ثم ادعهن إليك يأتينك سعيا سريعا، واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم في صنعه. أخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا وفعل بهن ما ذكر، وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن، فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت، ثم أقبلت إلى رؤوسها. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. وكأن بالمناسبة ذكرت قصة إبراهيم بها في هذه المسألة، فإن إبراهيم لما طلب من نمروز إحياء الموتى كان يريد مثل هذه الإحياء لا الذي أراد ذاك الرجل. فبالتناسب ذكر القصة في عقيب قصة النمروز والذي أحيى بعد 100 سنة. وثم قدر المؤلف أذكر لأن إذ من ظروف الزمان للماضي ويتعلق بفعل مقدر هناك، فأذكر، فلأجل هذا قدر المؤلف واذكر إذ قال إبراهيم رب أريني كيف تحيي الموتى. قال تعالى له: أولم تؤمن، يعني بقدرتي على الإحياء. يقول الشارع مفسر: سأله إبراهيم، يعني ما علمه، سأله ربه ما علمه بإيمانه بذلك، أي بقدرة الله على إحياء الموتى، ليجيبه، وفي نسخة ليجيبه، نسخة كذا، ليجيب بما قال، ليجيب بما قال له، وفي نسخة ليجيب بما سأله، هكذا نسخة كذلك. فيعلم السامعون غرضه. قال بلى آمنت، قدره إشارة إلى أن قوله ولكن ليطمئن قلبي مرتب عليه، لكن هناك محذوف آخر أيضا، يعني وليس سؤالي لعدم إيمان مني، هكذا قال بلى، يعني ليس سؤالي لعدم إيمان مني ولكن ليطمئن، ولكن سألتك ليطمئن يسكن قلبي. وفي النقع عن السلف رحمهم الله كمجاهد والنخعي، أي لأزداد إيمانا مع إيماني، ليسكن قلبي بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال، أي ليطمئن قلبي، يعني عيانا كما اطمأن برهانه. فبالمشاهدة حقيقة يحصل الإطمئنان، لا يكون مع العلم يقيني لما فيه من الإحساس الذي قل ما يقع فيه الشك، يعني مع مشاهدة لا يحصل الشك للإنسان. قال تعالى: فخذ أربعة من الطير. هذا ف جواب لشرط محذوف، أي إن أردت ذلك يا إبراهيم فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. صرهن بكسر الصاد لحمزة ويعقوب وضمها للباقين، يعني صرهن أملهن إليك. والحكمة لعل من هذه يعني إمالة تلك الطيور إليه حتى هو يعرف مشخصات كل الطير ويحفظ تلك المشخصات حتى لا يتوهم في المستقبل أن هذا الذي جاء طير آخر غير الذي أنا ذبحته ويعني جعلته على الجبل. إذن قال الله قال: فصرهن، أي أملهن إليك، يعني أملهن. بارك الله فيكم تفسير للفعل على كل من القراءتين سواء كان بكسر الصاد أو بضمها. وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن، أي ما يكسو اللحم، يعني اللحم الطائر. ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك منهن، أي من تلك الطيور، جزءا قطعة من تلك اللحم مثلا. ثم ادعوهن إليك يأتينك سعيا، أي يأتينك سريعا. شيخ يقول سريعا، إشارة إلى أن مصدر في موضع الحال، أي يأتينك سعيا، أي ساعيات أو مسرعات في طيرانهن أو في مشيهن على أرجلهن. إذن يقول سريعا، يعني أشار الشيخ إلى أن سعيا مصدر في موضع الحال، يأتينك سريعات أو مسرعات في طيرانهن أو في مشيهن على أرجلهن. واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم في صنعه. ثم الشيخ يقول: فأخذ طاووسا ونصرا. نصر طائر حاد البصر، طائر حاد البصر، هذا نصر لا يخفى عليكم. وغرابا وديكا، وفعل بهن ما ذكر بأن قطعهن وخلث لحمهن وريشهن هكذا، وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها. لكن تعين تلك الطيور الأربعة، الطاووس والنصر والغراب والديك، ما ندري لماذا، لأن الأثر الصحيح ما ثبت في تعين تلك الطيور. ما هذه الطيور التي يعني ذكر في الآية أربعة من الطير؟ ما هو الطير؟ ما ندري. الطير اسم جنس للطائر. بارك الله. إذن الشيخ ذكر هذا معروف بين المفسرين، طاووس ونصر وغراب وديك، ذكر الناس في هذه الطيور أربعة أشياء. أراد طاووسا لماذا، نصرا لهذا، هذا ما نتطرق، لأن ثبوت تلك الأربعة كذلك ما ثبتت، يعني ما ثبت هذه الأربعة أن كانت هذه الأربعة، ما ندري والله أعلم بالصواب. إذن نعم بارك الله، نبدأ. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله جل وعلا: مثل الذين كذلك سأل السائل: هل لكن هل أمسك رؤوسهن شيخنا؟ ما ندري، كذلك ما ذكر في الآية. نعم نعم بارك الله. قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله تعالى: مثل صفة نفقات صفة نفقات أحسن الله إليكم، مثل صفة نفقات نعم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي طاعته، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فكذلك نفقاتهم تضاعف 700 ضعف، والله يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء، والله واسع فضله عليم بما يستحق المضاعفة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا على المنفق عليه بقولهم مثلا قد أحسنت إليك وجبرت حاله، منا على المنفق عليه نعم الله إليكم على المنفق عليه بقولهم مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله ولا أذى له بذكر ذلك من لا يحب إلى من لا يحب وقوفه عليه، ولا أذى له بذكر ذلك إلى من لا يحب إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه، لهم أجرهم ثواب إنفاقهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. بارك الله فيكم. هناك مثل معنى الصفة، وشيخ يقول مثل صفة نفقات، يعني الكلام على حذف المضاف، يعني صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يقول شيخ أي طاعته، وهذا يعم الجهاد والحج وجميع النفقات في سبيل الله، لكن كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الشيخ يقول فكذلك نفقاتهم تتضاعف 700 ضعف، والله يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء. ثم بارك الله فيكم، نعم قيل أن هذا أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك، حيث جهز سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه 1000 بعير، وأتى عبد الرحمن بن عوف 1000 دينار، والله أعلم بالصواب، قال في الحواشي هكذا، والله أعلم بالصواب، والله واسع. الشيخ يقول فضله، أن واسع خبر سببي، وصف سببي لفظ الجلالة، يعني جميع الخبر كالوصف، يعني والله واسع أي فضله، واسع فضله عليم بمن يستحق المضاعفة على حسب إخلاص الرجل. يعني الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هناك أشياء شيئان، المن والأذى يبطلان الصدقة، بل يرجع إلى صاحب الصدقة الإثم. نعم. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، من على من؟ على المنفق عليه، بقولهم مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله، أو مثلا من من من من المن، مثلا يقول نعم أنا الذي أفعل لك دائما هكذا، أو تخبر يعني بهذا دائما، أو تمر عليه وتذكر له، أو أشياء أخرى لا يخفى عليكم التفصيل هناك إن شاء الله في بعض التفاسير المطولات، يعني ولا أذن له بذكر ذلك، هذا من نوع أذى، بذكر ذلك مثلا إلى من لا يحب المنفق عليه وقوف ذلك الرجل عليه، كأن تذكر لمن لا يحب الرجل أن تخبر أن يعلم بهذا الأمر، واحد أنت تخبر على تصدقت على فلان مثلا، أنفقت على فلان، والمنفق عليه لا يحب أن يعلم ذلك الرجل هذا الأمر، وصاحب الصدقة يذكر، هذا هو الأذى، أو يقول اجلس هناك نعطيك، أو بعض من المتصدقين حقيقة ما عندهم علم بالكتاب والسنة، إذا جاء منفق عليه مسكين إليه يذكر له أشياء، أنت تفعل كذا وكذا وكذا كذا، هذا من الأذى، أذية. نعم، أو مثلا يجلسه في آخر المجلس، اجلس هناك في الأخير، أو إذا خرجت اجلس هنا، اصبر أنا إذا خرجت، يعني هذا كلها من الأذى. يقول ولا أذى له بذكر ذلك إلا من لا يحب وقوف عليه، هذا من هذا، ونحو ذلك كما ذكرنا لكم. لهم أجرهم ثواب إنفاقهم عند ربهم، ولا خوف عليهم من بخس الأجر، ولا هم يحزنون من فوت الأجر في الآخرة. نعم، بارك الله. أحسن الله إليكم. نعم. قال الله سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال رحمه الله تعالى: قول معروف، كلام حسن، ورد على السائل جميل، ومغفرة له في إلحاحه خير من صدقة يتبعها أذى بالمن وتعيير له بالسؤال. والله غني عن صدقة العباد، حليم بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، أي أجورها، بالمن والأذى إبطالا، كالذي أي كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رئاء الناس مرائيا لهم ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، هو المنافق. فمثله كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا صلبا أملس لا شيء عليه صلبا لا يقدرون، فتركه صلدا صلبا أملس. نعم، هكذا شيخنا، هكذا أحسن. نعم إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. صلبا أملس لا شيء عليه لا يقدرون، استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رئاء الناس. نعم صح، قال لبيان مثل المنافق المنفق رئاء الناس. نعم، وجمع الضمير وجمع الضمير باعتبار معنى الذي على شيء مما كسبوا عاملوا، أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة، كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له، والله لا يهدي القوم الكافرين. نعم، بارك الله. يقول جل شأنه: قول معروف، فسر الشيخ بكلام حسن، أي قول معروف كلام حسن للسائل أو للمحتاج، ورد جميل على السائل كذلك، ومغفرة له في إلحاحه ومبالغته في السؤال، خير من صدقة يتبعها أذى. لا شك، وهذا رد جميل، أنت تكسب الأجر، ولكن في الأذى تكسب الإثم. أذى أي بالمن، تعير جائز، يعني بالجر عطف على المن، وبالرفع عطف على أذى، يتبعها أذى بالمن، يتبعها تعير له بالسؤال، معنى صحيح. والله غني عن صدقة العباد، لا هو غني، عنده غنى مطلق، ما يحتاج إلى المخلوقات، لو أراد يغني جميع مخلوقاته، لكن للحكم. حليم بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي، يعني هذا وعيد له، ثم أكد ذلك بقوله: يا أيها الذين، هذا يعني أكد يعني تأخير العقوبة والمان، وخيرية الصدق، وكذلك قول يعني حسن خير من صدقة، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، أي أجورها، يعني يشير الشيخ أن الكلام على حذف المضاف، أي لا تبطلوا أجور صدقاتكم تتصدقون بأموالكم ثم لا تكسبون إلا وزرا بالمن والأذى. الشيخ يقول إبطالا كالذي، يعني إشارة أن كالذي يتعلق بصفة لمفعول المطلق، أي لا تبطلوا إبطالا كالذي، ثم يقدر الشيخ مضافين الآخرين أي كإبطال نفقة الذي، يعني هناك بحذف المضاف يعني مضافين، يعني لا تبطلوا إبطالا كإبطال النفقة الذي ينفق ماله رئاء الناس مفعول له، ينفق ماله أي مراعاة للناس مرائيا لهم، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا هو المنافق ما يريد أن يكسب أجرا. فيخاطب الله المؤمنين بأن لا تبطلوا صدقاتكم كما يفعل هؤلاء. فمثله أي فمثل هذا الرجل في الإنفاق أو مثل إنفاقه كمثل صفوان، يعني كمثل صفوان حجر أملسه عليه تراب. صفوان وإن كان فيه ألف زائدة ولكن ليس ممنوع من الصرف لوجود صفوانه لأن مؤنثه بالتاء. نعم. حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه الصلدة أي صلبا أملس لا شيء عليه، ذهب المطر بجميع ما على الصفوان من تراب لا يقدرون. الشيخ يقول استئناف، يعني هذا جملة مستأنفة لكن يعني لبيان مثل المنافق المنفق رياء، استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رياء. لماذا جمع الضمير وأفرد؟ كالذي ينفق ماله، ينفق فاعله إيش؟ هو راجع إلى الذي، هناك ينفق فاعله مفرد وهناك لا يقدرون فاعله الجمع وبالجماعة. فالشيخ يجيب عن هذا يقول وجمع الضمير يعني ضمير في يقدرونه لا يقدرونه باعتبار معنى الذي، فإن اسم الموصول بارك الله الذي له اعتباران، باعتبار نفسه هو مفرد لأن الذي يعني يراد به مفرد ولكن في المعناه جمع، لأن ليس هناك ذات الشخص بعينه المراد بالموصول، فلأجل هذا يطلق على هذا وهذا وهذا، فلأجل هذا يقول وجمع الضمير باعتبار معنى الذي معناه جمع، ليس كالعلم مثلا بل هو يراد يعني كل المفرد المذكر، فلعدم التعيين المشخص فمعناه هو جمع. وجمع الضمير باعتبار معنى الذي على شيء مما كسبوا أي عملوا أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة، كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له، والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن هناك شيخ فسرت بالتفسير الواضح لا يقدرون على شيء مما كسب من كسبهم أي عملوا، ثم فسر بأي كل هذا. نعم بارك الله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا معكم. قال الله تبارك وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. نعم. قال رحمه الله تعالى ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء طلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أي تحقيقا للثواب عليه، بخلاف المنافقين الذين لا يرجون لإنكارهم له، ومن ابتدائية كمثل جنة بستان بربوة بضم الراء وفتحها مكان مرتفع مستو أصابه وابل مكان مرتفع مستو. نعم. نعم، بضم الراء وفتحها، مكان مرتفع مستو، أصابه وابل فآتت أعطت، أكلها بضم الكاف وسكونها، ثمرها ضعفين مثلي ما يثمر غيرها، فإن لم يصبها وابل فطل، غيرها. نعم مطر خفيف. نعم نعم شيخنا، غيرها. نعم أحسن الله إليكم، مثلي ما يثمر غيرها، فإن غيره لم غير يصبها غيرها وابل فطل. نعم نعم، مش يثمر غيرها. نعم فإن لم يصبها وابل فطل، مطر خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعها. المعنى تثمر وتزكو، كثر المطر أم قل. فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله، كثرت أم قلت، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم به. نعم بارك الله. يقول جل شأنه ومثله، ثم قدر الشيخ النفقات الكلام على حذف المضاف، ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي لطلب مرضات الله، وتثبيتا من أنفسهم، معناه إيش؟ أي تحقيقا للثواب عليه، بخلاف المنافقين الذين لا يرجونه لإنكارهم له للثواب. يقول الشيخ ومن ابتدائية، فالمعنى أن التحقيق والاعتقاد أن التحقيق والاعتقاد المذكور مبتدئ ناشئ من قبل أنفسهم لا من جهة أخرى، هذا هو القصد من ابتدائية. كمثل جنة بستان بربوة وربوة، بضم الراء للأكثر وفتحها لعاصم وابن عامر، بربوة بضم الراء وفتحها، مكان ربوة مكان مرتفع مستو، أصابها وابل فآتت أعتت أكلها. آتت بارك الله فيكم مفعول الأول محذوف، أي فآتت صاحبها أكلها، أكلها مفعول الثاني، ضعفين حال من أكلها. فآتت أي أعطت صاحبها أكلها بضم الكاف وسكونها، معنى إيش؟ ثمرها ضعفين حال، حال كون هذه الأكل ضعفين مثلي ما يثمر غيرها. فإن لم يصبها وابل أي مطر شديد مثلا فطل، فمطر خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعها. يعني فطل هناك مبتدأ محذوف الخبر كما قرر الشيخ، يعني كيف فطل يصيبها ويكفيها، هذا هو خبر. يعني المعنى تثمر وتزكو، كثر المطر أم قل. فكذلك يعني فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله، كثرت أم قلت، والله بما تعملون بصير. يعني بما تعملون من رياء وإخلاص هو بصير، فيجازيكم به أي بعملكم. فالآية المباركة بيان للصدقات وللإخلاص في الصدقة وعدم المن والأذى. نعم بارك الله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم الله عنا خيرا. بارك الله وبارك لكم في الأوقات والأموال والأولاد والأعمار، إنه جواد كريم. وفيكم. والإخوة الذين نعم. عندهم شيء يرسلونه بالمجموعة إن شاء الله. إن شاء الله مرحبا بكم. شكرا لكم شيخنا، حفظكم الله. حفظكم الله.